نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالح، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا بالأمس القريب عن العلة وأنواعها وحكمها، وأحب أن أنبه إلى مثال ذكرته ووقع فيه خطأ في اسم الراوي. والمثال الصحيح الذي عرضه الإمام مسلم على الإمام البخاري لما سأله عن حديث كفارة المجلس، والصحيح أن مسلما سأل البخاري عن هذا الحديث وهو من رواية ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فلما عرض هذا الحديث على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال الإمام البخاري: هذا حديث مليح ولكن له علة. فقال مسلم: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين، فأخبرني ما هذه العلة. فقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: إنه لا أظن أن موسى بن عقبة سمع هذا من سهيل، يعني أنه وقع فيه تدليس، مع أن موسى بن عقبة غير مشهور بهذا، لكن قد يدلس الإنسان أحيانا، وهذه العلة أن تكون خفية كما قلنا، أن تكون العلة خفية. فقال: إن موسى بن عقبة لم يسمع هذا من سهيل، إذن هناك سقط في الإسناد. فقال مسلم البخاري: فدعني أقبل بين عينيك. وهذا يدلنا على منزلة البخاري رحمه الله تبارك وهو علمه الجم الكثير، فرحم الله الجميع. وهناك قصة تذكر في هذا الباب، وهي أن رجلا أتى أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى، أو أتى أبا زرعة الرازي رحمه الله تعالى، فسأله عن هذا يعني العلم، علم الحديث. قال: أهو علم أو كهانة؟ يعني تتكلمون هذا الحديث في علة كذا، وفلان لم يسمع فلان، هذا علم أو كهانة؟ لأنهم يأتون بأشياء غريبة الناس لا تعرفها، الذي لم يدخل في هذا العلم لا يعرفها، خاصة العلل الخفية. فقال: هذا علم أم كهانة؟ فقال له أبو زرعة: الذي لا يعرف هذا العلم يقول كهانة، والذي يعرف هذا العلم يقول إنه علم، وإني سأرشدك، فسلني عن أي حديث شئته. وهذا يدل أن الرجل السائل يعني له حظ من العلم. قال: سلني عن أي حديث وأذكر لك علته، ثم اذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة ثم سله عن هذا الحديث، ثم اذهب إلى أبي حاتم الرازي فسله عن هذا الحديث، فإن اتفقت كلمتنا فاعلم أنه علم، وإن اختلفت كلمتنا فاعلم أنها كهانة ليس بعلم. قال: نعم أفعل. فسأل عن حديث، فقال له أبو زرعة: هذا الحديث فيه علة كذا وكذا وكذا، ذكر له كذا علة حديث. قال: فاذهب بها الآن. يقول الرجل: فذهبت فسألت محمد بن مسلم بن وارة فأجاب بنفس إجابة أبي زرعة، ثم ذهب فسأل أبا حاتم الرازي فأجاب بالإجابة نفسها، فرجع إلى أبي زرعة قال: والله إنه علم، والله إنه علم. ما هو كذلك؟ فالقصد أن هذا العلم من أدق العلوم، يعني علم علل الحديث من أدق العلوم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معرفته أو التعرف عليه على الأقل. نعم. بعد ذلك تكلم المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى عن مخالفة الثقات. مخالفة الثقات هي من أهم العلوم، بل مخالفة الثقات هي التي يعرف بها صحيح الحديث من ضعيفه غالبا. يعني كيف أعرف أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث؟ غالبا لا أعرف خطأه إلا إذا رأيت غيره قد خالفه، وإلا إذا لم يروي الحديث إلا هذا الرجل فمن الصعب جدا أن أعرف علة هذا الحديث، إلا إذا كان فيه يعني نكارة في المتن أو مخالفة للغة أو مخالفة للقرآن أو مصادمة للعقل أو التاريخ. لكن إذا كان كلاما عاما كيف أعرف أن هذا الرجل أخطأ في هذا الحديث؟ لا يعرف إلا بمعرفة باقي الروايات، بمخالفته للثقات أو موافقته للثقات. وإذا تعرض روايات الرواة فإن وافق الثقات قبلت روايته، وإذا يضعفون عليه يقول هذا يخالف الثقات عادة أو يوافق الثقات عادة فتقبل روايته. ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر روايته بروايات الثقات. إذن هذا هو الفيصل الذي يفصل في الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة، أن تقارن روايته بروايات الثقات. ذكر المؤلف تحت هذا الباب 5 أنواع: الأول المدرج، ثم المقلوب، ثم المزيد في متصل الأسانيد، ثم المضطرب، ثم المصحف. وسنذكرها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى كما ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى. بدأ بالمدرج. الإدراج هو إدخال الشيء بالشيء. الإدراج أدرجت الشيء في الشيء أدخلته. وإذاك نقول عن الميت أنه يدرج في كفنه، أي يدخل في الكفن، يدرج في الكفن أي يدخل فيه. والإدراج إدخال الشيء في الشيء. الإدراج هو إدخال الشيء في الشيء. والاصطلاح ما غير سياق إسناده بأن أدخل شيء في الإسناد أو في المتن، يعني أن يأتي أحد الرواة فيدخل شيئا في الإسناد أو يدخل شيئا في المتن، هذا يسمى إيش؟ الإدراج. وسنأتي بأمثلة إن شاء الله تعالى. أولا مدرج الإسناد. مدرج الإسناد ذكر مثالا على ذلك قصة ثابت بن موسى الزاهد. روى حديثا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أصل هذه القصة كما يقول أهل العلم أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي المعروف وهو يملي حديثا، فدخل متأخرا، ولما وصل شريك إلى نهاية الإسناد توقف حتى يكتب التلاميذ الإسناد، لأن كتابة يكتبون وتدنوا بساقعد كتابة ضعيفة والأقلام ضعيفة والورق قليل، فحتى يكتبوا الإسناد انتظرهم حتى يكتبوا الإسناد. فدخل موسى ثابت بن موسى الزاهد، فلما نظر إليه شريك وجد أن وجهه إيش؟ يعني منيرا، فقال تلك الكلمة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني أحسن فيه الظن أنه كان يصلي الليل ويكثر من صلاة الليل وذلك حسن وجهه في النهار. طيب، فعند ذلك ظن البعض أن هذا إيش؟ أن هذا هو المتن، أن هذا كلام الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، وهو كان يتكلم بهذا الكلام حيث ريثما إيش ينتهون من كتابة الإسناد، فركب بعضهم إيش الإسناد أو هذا المتن على هذا الإسناد، ظن منه أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام جميل، كلام جميل، لا يستبعد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. فهذا يسمونه إدراج إسناد، يعني أدخل إسنادا في متن ليس له. نعم. قالوا قد يكون الإدراج في أول الحديث، وقد يكون في وسط الحديث، وقد يكون في آخر الحديث. الآن يذكر أمثلة للإدراج في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. المثال الأول مثال الإدراج في أول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يتوضؤون فكانوا من عجلتهم في الوضوء لم يغسلوا أقدامهم جيدا وصارت تلوح أعقابهم يعني لم يصبها الماء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. واضحة، ويل للأعقاب من النار، وهذا يعني وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الوضوء. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث أراد أن يبين لهم يعني ينصحهم ينصح لهم، فقال وهو يذكر الحديث بعد أن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء جالس مع أصحابه فقال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي سمعه من النبي؟ ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، هذه إيش؟ هذه كلمته هو، هذه كلمته هو. فظن البعض أن جميع ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نعرف أن هذا أو أن الجملة الأولى من كلامه والجملة الثانية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما بالنظر لمن رواه من غيره من الصحابة، صحابة آخرون رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون إيش؟ ويل للأعقاب من النار، ما يقول أسبغ الوضوء، هذا فقط يقول أسبغ الوضوء، أو أنه روى الحديث مرات أخرى ولم يقل فيها إيش؟ أسبغ الوضوء، فتبين أن كلمة أسبغ الوضوء ماذا؟ يعني نصيحة، هي نصيحة من عنده. تجوز لو ما تجوز؟ سألك هو ما قال قال رسول الله أسبغ الوضوء، بس هو يعني أراد أن ينصحنا قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا حطوا فرصة، ما يجوز. أوهم السامع أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يوافقه أن ما يجوز يرفع يده. سام تدليس، ماشي، اللي يوافقه يرفع يده. زين، الذي يقول لا ما فيها شيء وأراد أن ينصح الناس ولم يقل قال رسول الله أسبغ الوضوء يرفع يده، هو أكثر. شاك تراجع أم صم، ما شاء الله. زين طيب، الإنسان يلتزم. على كل حال، لكن القصد أنه قطعا ليس بكذاب، ها، لا يتهم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ادعى عليه صلاة ربي وسلامه عليه. طيب، هناك إدراج في وسط الحديث في أثنائه، وخاصة هذا يكون في الأحاديث الطويلة والأحاديث التي فيها كلمات غريبة، فيدرج كلمة ليشرح شيئا أو لينبه إلى أمر، وهذا اشتهر به الإمام الزهري رحمه الله تعالى، لأن الزهرية رحمه الله قد اشتهر بالفقه، فكان ينبه إلى مثل هذه الأشياء. وهناك حديث أظن كلكم يحفظه، حديث عائشة في بدء الوحي، وهو ما استفتح به الإمام البخاري كتاب العلم، أنه تقول عائشة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤيا الصادقة يراها في المنام حتى تكون مثل فلقي الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، بعدين وهو التعبد. وهو التعبد هذا ليس من كلام عائشة، ولكنه من كلام الزهري، أراد أن يشرح معنى يتحنث، لأن عائشة تروي الحديث قالت وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، فالزهري وهو يروي الحديث والناس تكتبه أو تسمعه منه قال وكان النبي يتحنث الليالي ذوات العدد وهو التعبد، وأكمل الحديث وهو التعبد. هذه من إيش؟ من كيسه. طيب، من كيس الزهري رحمه الله تعالى، ولكن أراد ماذا؟ أراد أن يشرح معنى التحنث، أراد أن يشرح معنى التحنث، فقال وهو التعبد، فهذا يسمى إدراج، يسمى إدراج. النوع الثالث من الإدراج أن يكون في آخر الحديث، أن يكون إدراج في آخر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أيضا أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، يعني نصيحة للناس، يعني بعد ما روى لهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون أعرف أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم أراد أن ينصحهم فقال لهم إيش؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ذهب أكثر أهل العلم على أنها من كلام أبي هريرة، والبعض يعني قال لا هي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي من كلام هذه الجملة، يعني هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. دواعي الإدراج، لماذا يدرجون يعني في الحديث؟ قالوا إما لبيان حكم شرعي، أدرج لبيان حكم شرعي كمثل قوله أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذا إيش؟ بيان حكم شرعي، أنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار إلا ليسبغ الناس الوضوء. أو استنباط حكم شرعي، استنباط حكم شرعي كما في حديث ابن مسعود المشهور لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم ذكر التشهد قال: ثم ادعو الله بما شئت. بعدين قال إيش؟ فمن فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم. هذه فإن فعلت ذلك وقد تمت صلاتك فإن شئت فقم من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف عرفناها؟ ها، تتبع الطرق، بجمع طرق هذا الحديث. طيب نجد أن ابن مسعود في بعضها طرق فقال ابن مسعود فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم. فتعرف هنا أن أحد الرواة ظن لما قال له ابن مسعود هذه النصيحة إن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم ظن أنها من كلام النبي فنسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت إيش؟ من كلام ابن مسعود، أنه أدرج هذا الكلام بعد النبي، بعد حديث النبي بدون فاصل، يعني لم يفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان المفروض أن يقول أبو هريرة مثلا كان يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن ثم قرأ التشهد ثم قال ثم ادعو الله بما شئت نقطة، فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم، لازم يقول نقطة يعني خلص الكلام كلام النبي أو انتهى؟ ها، ليس بالضرورة. فالشاهد أنه قد يدرج الرواة بعض الكلام فيظن البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. طيب كيف يدرك الإدراك؟ كما قلنا، كما ذكر المؤلف هنا، قال وروده منفصلا في رواية أخرى، قال أبو هريرة، قال ابن مسعود، قال ابن عباس، فيظهر أنه إيش؟ إدراج، أن ينص عليه بعض الأئمة المطلعين، أن يقر الراوي أنه أدرج هذا الكلام، أو استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام. فهذا كلها يعرف فيها إيش؟ يعرف فيها أن ثمة إدراج في هذا الحديث. طيب حكم الإدراج، طبعا استحالة أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث، هناك حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن اثنين يعطيهم الله تبارك أجرهم مرتين، ومنها عبد آمن بالله وأحسن إلى سيده، يعني فقال والله لولا يعني الهجرة لأحببت أن أكون عبدا زين بارا بأمي، أن أكون عبدا بارا بأمي. هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه إيش؟ ماتت وهو صغير، عمره 6 سنوات، أمه ميتة شلون يبرها؟ طيب، وكذلك لا يمكن أن يتمنى النبي أن يكون عبدا، لا يمكن. فلذلك هذا استحالة أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسببين: وفاة أمه، وأيضا لا يتمنى النبي أن يكون عبدا صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه لا يمكن أن يكون نبي عبد، أن يكون نبي عبدا أبدا، أن الأنبياء كلهم أحرار. طيب، حكم الإدراج فيه تفصيل. إذا كان الإدراج عن عمد وأراد أن يلبس على الناس ويفسد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيش؟ حرام، حرام. حديث حفص بن غياث لما دخل على الهادي المهدي عفوا أحد خلفاء بني العباس، فرأى وكان يعرف أنه يحب الحمام، فقال سمعت، ذكر إسنادا ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. والحديث المشهور في مسلم: لا سبق إلا في ثلاثة، نصل أو خف أو حافر، ما في جناح. فأضاف كلمة جناح إيش؟ عشان يونس الملك الخليفة، عشان يطرب، لأن الخليفة يحب الحمام. ومرت بنا هذه لما ذكرنا الكذابين الوضاعين، فذكر جناح في الحديث أو جناح، فكافأه الخليفة. فلما انصرف قال: والله أشهد أن هذا قفا كذاب. ثم قال: اقتلوا الحمام اللي عندي كله وأطعموه الناس، والله ما جرأه على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رآه من حبي للحمام. واحد يقول: ايش حق يعطي مكافأة؟ المفروض يطق يذبح يسجنه وكذا، ما لنا شغل فيه، كيف عرفت له وجهة نظر، لأن هذا بات يروح يكذب عليه وعرف شلون. فالمهم أنه رأى أن يتركه. شاهد الأمر هذا إدراج ولا لا؟ بقصد ماذا؟ تكسب دنيوي ولا لا؟ هذا كذب على النبي، وهذا لا شك أنه حرام، وهذا يدخل في من كذب علي متعمدا يلج النار، فهذا حرام. طيب، إذا كان الإدراج بقصد شرح كلمة أو تفصيلها أو كذا فهذا جائز، هذا جائز. والأولى بيانه، الأولى أن يبين، الأولى أن يبين. نعم. ثم ذكر أشهر المصنفات: الفصل للوصل المدرج من النقل في النقل، تقريب المنهج بترتيب المدرج. طيب، في سؤال على المدرج؟ تفضل. هذا يأتي إدخال راوي في المزيد في متصل الأسانيد، إدخال راوي كامل في المزيد من متصل الأسانيد. لكن الإدراج هنا ليس إدخال راوي، أحيانا يقول حدثنا سفيان، بعدين يقول وهو ابن عيينة، تشوفه بين قوسين مثلا، وهو ابن عيينة، أو وكيع يقول وهو ابن الجراح الرؤاسي مثلا، هذا إدراج، إما يكون من مسلم أو من البخاري أو من غيرهم يدرج ليشرح من هذا الراوي، هذا إدراج في الإسناد. أدرج متنا في سند ليس له، يعني أدرج متنا في سند ليس له، هكذا. لا، يعني هو ذكره مثال أنه أدرج هذا المتن على هذا السند من هذا الباب، يعني أي نعم. طيب، بعد ذلك الحديث المقلوب، من اسمها مقلوب، أظن اتضحت صورته ولا لا؟ نعم. إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. أنا سأقول لكم يعني أول شيء مقلوب السند، بدل كعب بن مرة يحط مرة بن كعب، وهذا يحدث كثيرا. وأذكر أننا أثناء طلب العلم دراسة فأشكل علينا راوي في سنن الدارقطني، بحثنا عنه في كتب الرجال ما وجدناه، وعلى فكرة يعني رجال الدارقطني متعبون جدا لأنه متأخر الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، فكثير من رجاله قد لا تجد لهم تراجم براحة يعني. فالمهم هناك راوي أتعبنا، بحثنا عنه بحثنا عنه فلم نجده. أذكر كان اسمه محمد بن يحيى، ما توصلنا أي شيء. فأذكر ذهبنا إلى شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى، ف فذهبنا إليه وسألنا عن هذا الراوي، فقلنا ما وجدنا ترجمة لهذا الراوي محمد بن يحيى من رجال الدارقطني. فأذكر أنه قال لنا طيب ما فكرتم أنه يمكن أن يكون قلب، لأن سنن الدارقطني يعني سيئة في الطبع، مطبوعة طباعة سيئة جدا والأخطاء فيها كثيرة جدا، والذي يميل إليه قلبي أن هناك خطأ في الطباعة. اقلبوه من محمد بن يحيى إلى يحيى ابن محمد، ثم إذا لم تجد شيئا تعالوا. رحنا قلبناه اتضح تماما، وجدنا أن هذا شيخه نفسه وتلميذه نفسه وكذا، فهذا قلب، هذا قلب، قلب باسم الراوي من محمد بن يحيى إلى يحيى بن محمد، من كعب بن مرة إلى مرة ابن كعب. ولذلك نصيحة أنك إذا أشكل عليك إسناد أو رجل لم تعرفك، حاول مرات أنك إيش اقلب الاسم مثلا، غير، يعني يكون أخطأ في الاسم، مثلا حط الأب ابنا وحط الابنة أبا، فأحيانا قد تصل النتيجة من هذا الباب. طيب، إذن هذا مقلوب السند. مقلوب المتن وهو الأشهر، مقلوب المتن هو الأشهر، ومنه الحديث المشهور الذي أعلم يقينكم جميعا تحفظونه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. جاء عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والحديث في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فقال أهل العلم: هنا وقع قلب، أخطأ بعض الرواة. ترى على فكرة يعني القلب دليل على إيش؟ سوء الحفظ. ليس بالضرورة سوء الحفظ يعني 100%، لكن في خطأ هنا، في خطأ في الحفظ. فقلب الرواية، بدل ما يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال إيش؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا قلب، هذا قلب للإسناد في الإسناد. ومثال آخر أيضا في الصحيحين في البخاري: حديث أن الجنة والنار احتجتا أو تحاجتا، طيب، فحكم الله بينهما فقال: ولكل منكما علي ملؤها. أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. هذا الحديث صحيحين. جاءت رواية في البخاري: أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا، وأما النار فينشئ الله لها خلقا. ما هذا؟ قلب، قلب، وقع قلب من الراوي، أخطأ في هذه الرواية. فبدل ما يقول الجنة ينشئ الله خلقا والنار لا يظلم ربك أحدا، عكسهم، فقال الجنة لا يظلم ربك أحدا والنار ينشئ الله لها خلقا. هذا الذي صنع قلب. وكذلك الحديث المشهور تحفظونه جميعا أظن بعد، هو حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحد كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. بعض أهل العلم يقول: لا، هذا في قلب. والحديث: وليضع ركبتيه قبل يديه، مع أن الصحيح أنه ليس في قلب، لكن القصد أن هناك من قال أنه إيش؟ أن هناك قلبا في هذا الحديث، وأنه بدل أن يقول وليضع يديه قبل ركبتيه قال، أو بدل أن يقول وليضع ركبتيه، وهذا قول ابن القيم رحمه الله في الزاد، ابن القيم يقول هذا حديث فيه قلب، والصحيح أنه وليضع ركبتيه قبل يديه، والذي عليه الأكثر أنه ليس هناك قلب في الحديث، وإنما هو ليضع يديه قبل ركبتيه. على كل، الأصل عدم القلب، لا تسرع. يعني بعض الناس من يشوف حديث ما يازله قال شنو؟ قلب، خلاص روح قلب. لا، الأصل عدم، الأصل الضبط، الأصل في الرواة أنهم إيش؟ ضبطوا الرواية، وإنما يتطرق إلى القلب، القلب ها يتطرق هذا إذا يعني هناك يعني أسباب تدعو إلى هذا، إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى هذا يقال إنه قلب. وأنا أتكلم الآن تذكرت رواية أيضا مشهورة، أنا كيف أقول وأنتم تحفظونه؟ لأن فعلا هذه الأمثلة المتداولة وأنتم تحفظونها على يقين، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. جاءت رواية عند مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون، زاد إيش؟ لا يرقون. وذهب أكثر أهل العلم على أن هذا إدراج من الراوي، إدراج خطأ من الرواة، وإنما هي لا يسترقون ولا يكتون، ما فيها لا يرقون، وإنما بعض الرواة أخطأ فأدرج لا يرقون، وإنما هي لا يسترقون ولا يكتون، وهي رواية أخرجها مسلم أيضا مقدمة على هذه الرواية. الأسباب الحاملة على القلب، قال إما أن يكون بقصد الإغراب، يعني يتعمد أن يغرب على الناس، وهذا بعض الناس يتعمد حتى يظن الناس أنه إيش عنده شيء جديد، وهذا لا شك أنه مذموم. وأحيانا قصد الامتحان، إذا كان بيمتحن يريد أن يمتحنه فيقلب، وهذا جائز، قصد الامتحان جائز، وهذا قد وقع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قصته مشهورة كلكم يعرفوها، الليلة كلكم يعرفوها، قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما دخل بغداد أو لما قصد بغداد، فقال علماء بغداد، وكانت قد وصلتهم يعني أخبار الإمام البخاري والناس تتكلم في حفظه وسعة علمه وإمامته رحمه الله تعالى، فقالوا نختبره، فاستقبلوه على مدخل بغداد قبل أن يدخل البلد، واستقبال عظيم، خرج له الناس والخيام واجتمع الناس وعقدوا له مجلسا، قال ما يدخل عشان يا دش يا ما دش على طول، فعقدوا واجتمع 10 من العلماء، علماء الحديث في بغداد، اجتمع على 10 وجمعوا 100 حديث، وأعطوا كل واحد من هؤلاء 10 10 أحاديث، وقام كل واحد من هؤلاء 10 والحديث الذي عنده قلبه، يعني ركب اسناد هذا على متن هذا، شلون تبديل قحافي هكذا، فيشيلون اسناد هذا الحديث ويضعونه لمتن هذا الحديث، ويشيلون متن هذا الحديث لاسناده، وهكذا كل واحد عنده 10 غير فيها. فجلس الإمام البخاري وجلس العلماء والناس مجتمعة تسمع، لأن العلماء سمعوا به وبعلمه، والناس سمعوا به، لكن الآن من الذي يميز؟ العلماء. فلما دخل الإمام البخاري بغداد أو على مشارف بغداد، قال نريد أن نسألك عن بعض الحديث، قال تفضل اسأله. فبدأ الأول فذكر الحديث الأول مقلوب طبعا، إسناد ليس لهذا المتن، فلما قرأه قال الإمام البخاري لا أعرفه، ما أعرف هذا الحديث. فذكر الحديث الثاني قال لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، 10 أحاديث كل البخاري يقول ما أعرف هذا الحديث، لأن إسناد ليس لهذا المتن، فيكتفي بقوله لا أعرفه. العلماء قالوا إيش؟ تنبه الرجل، يعني تنبه لهذا الأمر، قال تنبه الرجل. مشى الثاني 10 أحاديث البخاري يقول إيش؟ لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. العلماء قال له لا، الرجل منتبه، لو غيره كان قال صحيح صحيح مشي، لا الرجل منتبه. عامة الناس قاعد يقولون سهلة، أنا أقدر أقعد مكان البخاري أقول لا أعرفه لا أعرفه وصير إمام، سهلة هذه، بس لا أعرفه تصير إمام، ممتاز. فالمهم أنه لما انتهى 10 من أحاديثهم قال البخاري انتهيتم؟ قال نعم. قال أما أنت، بدأ بالأول، الحديث الذي ذكرته كذا وكذا ليس صحته كذا وكذا، ورتبهم له، ذكر الضعيف اللي قلبه احفظه الحين تو احفظ البخاري، وصح صحح الأحاديث رتبها عدل، ركب الأسانيد الصحيحة المتون الصحيحة، وحفظ المتون الضعيف المتون على الأسانيد اللي غير حفظها الآن، ورتب هذا وهذا وهذا وهذا، فأقر له الجميع. حتى العوام قال لا والله مو سهل هذا، لا ما نقدر. فالمهم أن هذا قلب، هذا الذي فعله إيش؟ قلب للأسانيد، فانتبه لها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك قصة مشهورة وقعت لأبي نعيم الفضل بن دكين، كان الإمام أحمد مع ابن معين مع أحمد بن منصور الرمادي قد خرجوا إلى أظن اليمن، وفي طريقهم مروا على أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال أحمد نزوره، وقال ابن معين أريد أن أختبره، أريد أن أشوف حفظه يعني ما زال جيدا ولا ضعف حفظه، وابو نعيم حافظ، فقال له أحمد إنه حافظ، يعني لا تحاول تختبره، رجل حافظ يعني ثقة ثبت. قال أريد أن أختبره، قال أنت وما شئت كيفك. فابن معين ماذا أعطى أحمد المنصور الرمادي اللي هو المرافق لهما؟ أعطاه مجموعة أحاديث ويدخل بين هذه الأحاديث حديث ليس من حديث أبي نعيم. فجلسوا ثلاثتهم على الدكة برا الباب، معروفة الدكة مصريين، الدكة مو معروفة، الدكة وضحت صحيح؟ زين هو سهل، بس حط كاف وتتضح ممتاز. المهم فجلسوا، فبدأ أحمد المنصور الرمادي يقرأ، قال حدثكم فلان، قال حدثكم فلان، حدثكم، وابو نعيم يقول نعم نعم نعم نعم. يوم وصل 10 حديثي زرق لحديث ليس من حديثه، أدخله بينها، فقال له ابو نعيم اضرب على هذا، هذا ليس من حديثي، هذا الحديث لا. فقال ابو نعيم ما شاء الله ضابط الرجل، كمل ذكر له 7-8 حديث ذي، وذاك نعم نعم، زرق له واحد مذهبهم لابن معين، فقال لا هذا ليس من حديثي اضرب عليه يعني اشطبه، قال نعم اكمل، قرأ نعم نعم 13-14، زرق له واحد، واللي يقول بس لا انت قصدي اختبروني، انتبه ان مقصوده ان في اختبار قاعد يصير له وما يرضى. زين فقام قال له في الامر شيء، فالتفت إلى أحمد بن حنبل فقال أما هذا فأورع من أن يفعلها، يعني عنده ورع يمنعه أن يسوي له الاختبار هذا. ثم التفت إلى أحمد بن منصور الرمادي قال وأما هذا اللي قاعد يقرأ، قال وأما فأقل من أن يفعلها، ما يتجرأ علي. ثم التفت إليه قال وراء أراها إلا منك أيها الخبيث. وابن معين إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وابن معين، وذكرت الأحاديث، فإذا ذكروا الحديث فإذا تكلموا في الرجال، في رجال الحديث تكلم أحمد، تكلم ابن معين ويسكت أحمد ويسكت إسحاق، ويتكلم ابن معين في رجال الحديث بين يدي أحمد وبين يدي إسحاق، فإذا تطرقوا لطرق الحديث تكلم إسحاق، وإذا تكلم فقه الحديث تكلم أحمد. فالقصد أن هؤلاء يعني كانوا أئمة كبارا رحمهم الله تبارك وتعالى. حكم القلب إن كان بقصد الإغرار قلنا إيش؟ لا يجوز، وإن كان بقصد الاختبار فإنه جائز، وإن كان خطأ فهذا باب أولى أنه معفو عنه. أشهر المصنفات رافع الارتياب المقلوب من أسمائه والألقاب. طيب المزيد في متصل الأسانيد، هذا سهل جدا، المزيد في متصل الأسانيد زيادة راون في أثناء سند ظاهره الاتصال، يعني عكس التدليس، التدليس إسقاط راوي، هذا زيادة راوي وهو قليل جدا مقارنة بالتدليس، يعني التدليس كثير وهو إسقاط راوي هذا كثير جدا، يعني إسقاط راوي سواء في الانقطاع أو في الإرسال أو في الإعضال أو في المعلق أو في التدليس، هذا كله إسقاط صح ولا لا؟ هذا لا، هذا زيادة، زيادة راوي وهم، قد يهم البعض فيزيد راويا في الإسناد. قال مثاله مروى بن المبارك قال حدثني سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة قال سمعت أبا مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قالوا هذا هو إيش؟ هذا المثال. قال وذلك أن لفظ أبا إدريس ليس يعني صحيحا، وإنما زاده أحدهم أخطأ فيه. وطبعا كيف نعرف أنه في زيادة؟ جمع الطرق بس، اجمع الطرق تجد الطرق الأخرى ليس فيها ذكر لأبي إدريس، فتعرف أن الذي ذكره إيش؟ وهمة فزاده، وهمة فزاده. فإن كان هذا الذي زيد ثقة فالأمر واضح، وإن كان ضعيفا أيضا إيش؟ لا يؤثر في صحة الحديث. فهذا المزيد في متصل الأسانيد، وهو كما قلت قليل جدا مقارنة بغيره من الأمور. طيب، ذكرت من المصنفات تمييز المزيد في متصل الأسانيد. في سؤال عن المقلوب والمزيد في متصل الأسانيد؟ جميل. طيب، المضطرب، الحديث المضطرب، الاضطراب يعني أن يعني مرة يروى عن وجه ومرة يروى عن وجه آخر، هذا اضطراب، مرة يذكر فلانا مرة لا يذكره. تذكر لما قلنا أفلح وأبيه إن صدق، قلنا سعد بن إبراهيم مرة يذكر أفلح وأبيه مرة يقول أفلح والله، هذا إيش؟ اضطراب، اضطراب. مرة مثلا يقول مرة ابن كعب مرة يقول كعب بن مرة، خلصنا، هو كعب بن مرة ولا مرة ابن كعب؟ والله مو مثبت. فإذا الاضطراب دليل على ماذا؟ عدم الضبط. الاضطراب دليل على عدم أنه ما ضبطه، ما ضبط هذا الحديث أو ما ضبط هذا الإسناد، هذا المتن أو هذا الإسناد، فهذا هو سبب الاضطراب، عدم الضبط، عدم الضبط. طيب، أقسام الاضطراب. طيب، إما أن يكون الاضطراب في السند، اضطراب في السند. قال حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها، حديث مشهور. يقول ذكر عن الدارقطني أنه قال هذا مضطرب حديث، لأنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه. يعني أبو إسحاق مرة يرويه مرسلا، مرة يرويه متصلا، مرة يرويه من طريق أبي بكر مباشرة، مرة يرويه عن عائشة، ومرة يرويه عن شخص عن أبي بكر. يعني اضطراب في هذا الحديث دل على عدم ضبطه، دل على عدم ضبطه لهذا الحديث. والشيخ طارق عوض الله عبد الله تبارك وتعالى يقول إنه يعني هذا خطأ من المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى، إذ عز هذا الكلام الدارقطني نقلا عن السيوطي، والدارقطني لم يقل هذا الكلام، الدارقطني لم يقل هذا الكلام، وإنما نقله من السيوطي، كان أولى بالمؤلف أن يقول قال السيوطي قال الدارقطني كذا، طالما أنه لم يرجع إلى كلام الدارقطني في كتاب له، فنسبته إلى الدارقطني غير صحيحة، كما يقول الشيخ طارق عوض الله يقول غير صحيح، يقول رجعت إلى العلل للدارقطني لم أجد هذا الكلام، بل إن الدارقطني حكم على هذا الحديث بالإرسال مباشرة، حكم على الحديث بالإرسال ولم يجعله أو لم يقل هذا الكلام، وإنما هذا الكلام الظاهر يعني نسبه السيوطي خطأ إلى الدارقطني وليس من كلامه رحم الله الجميع. اضطراب المتني، اضطراب المتني، ذكر ابن عبد البر مثالا للمضطرب متنا حديث أنس في الصحيحين، وهو عفوا حديث أنس نعم في الصحيحين، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية فلم يكن أحد منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. فاختلفت إيش الألفاظ، اختلفت الألفاظ، فقال ابن عبد البر هذا متن مضطرب، وخالفه جماهير أهل العلم قال ليس مضطربا، وإنما كل مرة أراد يعني معنى آخر، قال لم يكن لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيها إثبات قراءتها لكن إيش هو لم يسمع لأنها لم يجهر بها، وكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أراد أنهم هذا الذي يجهرون به، وفي رواية أنه ما كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أوله ولا في آخره أي مسموعة. فالقصد أنه جماهير أهل العلم خالفوا ابن عبد البر في دعوة الاضطراب على هذا الحديث. وذكروا من أمثلة المضطرب الحديث المشهور إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، وهذا الحديث أيضا اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم حكم عليه بالاضطراب، هذا الحديث بعض أهل العلم حكم عليه بالاضطراب. وكذلك حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حكم عليه بعض أهل العلم إيش بالاضطراب. إذن الاضطراب هو أن الراوي يعني مرة يقول هذا الكلام مرة كلاما آخر، مرة يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث، ومرة يقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ومرة يقول إذا كان الماء كثيرا لم يحمل الخبث. يعني ما تجد الرواية إيش على نسق واحد، تتغير تتغير. قال وهذا دليل يعني ضعف الضبط، أن هناك ضعف في الضبط، ما في ضبط، وهذا يسمونه إيش مثال على الاضطراب في هذه الأحاديث. هناك اضطراب لا يضر، هناك اضطراب لا يضر يعني لا يؤثر، كان يعني يتشكك في اسم الرجل مثلا، يقول مثلا محمد بن عبد الله قال الأزدي، بعدين قال محمد بن عبد الله مولى الأزد، أو يقول محمد بن عبد الله الكوفي، أو يقول محمد بن عبد الله البصري، أو يعني مو ضابط النسبة أو العائلة أو القبيلة التي يرجع إليها، هو مضطرف، هذا لا يضر هذا الاضطراب، طالما أن محمد بن عبد الله معروف الرجل سواء كان ثقة أو ضعيفا، وهذا الذي نهتم به. لكن هذا محمد بن عبد الله هل هو أزدي أو كوفي أو بصري أو مصري أو عراقي أو هندي أو اللي يكون، طيب هذا لا يؤثر في الحديث لا في سنده ولا في متنه. فيقول أهل العلم هذا اضطراب إيش لا يضر، هذا اضطراب لا يضر ولا يؤثر في الحديث. نعم. سبب ضعف المضطرب قلنا هو دليل على عدم الضبط، دليل عدم الضبط المصنفات المقترب في بيان المضطرب. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.